بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستأنف إن شاء الله تعالى الكلام فيما يتعلق بدلالة الكتاب المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، وإن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم نستأنف الكلام في قضية التقريب، والقضية التي نحن متوقفون عندها هي أخطر قضية في الموضوع، هي قضية الإمامة ومكانة الإمامة عند الشيعة، لأنها أبرز وأكبر قضية فيها خلاف جذري بيننا وبين الرافضة. فإن شاء الله تعالى نستأنف الكلام في قضية التقريب بين الشيعة والسنة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أما في سورة المائدة فقد نزل في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يخطب، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صرح الله تعالى بأنه أكمل له ولأمته الدين ورضي لهم الإسلام دينا. ولهذا قال بعض أحبار اليهود لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، نزلت عليكم آية، لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وما هي؟ فذكر هذه الآية. قال عمر: فإنها نزلت يوم الجمعة بعرفة، يقصد يعني أننا بالفعل نتخذ هذا اليوم عيدا، يعني لأن يوم الجمعة ويوم عرفة هو يوم عيد عند المسلمين، وهذا متفق عليه. يعني ومثل هذه الآية قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الآية الكريمة تفيد بطلان كل دين غير دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين المعتبر والدين المقبول عند الله الإسلام، والإسلام بالمعنى الأعم، يعني الرسالة السماوية أو الديانة السماوية الوحيدة التي أمر الله بها عباده. فإن الدين عند الله الإسلام تشمل الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام يعني رسالة جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرسل الله نبيا إلا بالإسلام. ولذلك من الجهل الفاحش والخلط المرفوض في العقيدة أن تستعمل لفظة الأديان السماوية. ما فيش حاجة اسمها أديان سماوية، لأن لا يتناقض مع العقل، حتى بالعقل كيف تكون السماء هي المصدر، أو من يعني الله يكون هو مصدر الدين ثم تتناقض هذه الأديان فيما بينها؟ فلا يصح أبدا أن يستعمل إنسان لفظة الأديان السماوية، لأن السماء لم ينزل منها غير دين واحد. بعض الجهلة يتصورون أننا حينما نقول إنه دين واحد يعني ليس إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، جميع الأنبياء دعوا إلى نفس الدعوة، إلى التوحيد، لا إله إلا الله. وكانت كلمة الشهادة لا إله إلا الله قاسما مشتركا بين جميع الأنبياء، ما من نبي إلا هو يدعو إلى لا إله إلا الله، لنفس الإله ونفس الدين الذي هو دين الإسلام. لكن الذي يختلف الشرائع، كيفية الصلاة، كيفية العبادات، أحكام الزواج، أحكام المعاملات، ممكن تختلف من شريعة إلى أخرى. أما الدين بمعنى التوحيد والعقيدة فهو دين واحد، ولا يجوز إطلاقا استعمال كلمة الأديان السماوية، وإنما السماء نزل منها دين واحد وهو دين الإسلام، وهذا المقصود من قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فمن أخبث الدعاوى ما يشيع الآن في هذا الزمان من قول بعض الجهلة وبعض الكفرة أيضا، من موضوع التقارب بين الأديان، لأنه إذا كان الدين واحدا فكيف يتم التقريب بين الشيء ونفسه؟ التقريب، وبعدين التقريب بين الأديان يراد به إذابة الفروق بين الأديان وقضاء تماما على قضية الولاء والبراء وغير ذلك من الأساسيات. فهي دعوة شيطانية، ومن أخطر الدعوات التي تشيع الآن بحجة فهم الآخر وتقبل الآخر، ومثل هذا الكلام التلبيس الشيطاني الذي هو صورة من صورة زلزلة الثوابت في عصر فعلا تتزلزل فيه الثوابت التي لم تكن أبدا في يوم من الأيام محل نقاش أو ارتياب. حتى إن بعض الجهلة من المسلمين يتكلم في إحدى المناسبات ويقول إن المسلمين يتصرفون وكأنه ليس في الأرض دين غير دين الإسلام، وهذا المتكلم منتسب للإسلام وهو ينافق بذلك أعداء الله من الكفار. طبعا لو قالها غير مسلم لقامت الدنيا ولم تفعل، لكن لأنه يعني لأن اسمه اسم إسلامي فبيجهر بهذا، هو في أمان من أن يلقى ما يستحقه من النقد والتعييب. فنعم نعم، هذه عقيدتنا ولا نشك فيها لحظة من الزمان أنه ليس هناك دين حق في الأرض إلا دين الإسلام. في أديان كثيرة، يعني كأديان موجودة أديان، لكن أديان باطلة، سواء كانت أديانا أرضية صنعها الإنسان بنفسه أو أديانا سماوية طرا عليها التحريف، أو بتعبير أدق أصلها سماوي ثم طرا عليها التحريف. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لم ينزل من السماء إلا دين واحد فقط، وهو دين الإسلام بالمعنى العام، وجوهره الالتفاف حول لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. جميع الأنبياء إخوة، إخوة لعلات يعني الضرائر، لعلات الضرائر يعني. فإذا كان الرجل واحدا وله زوجات عدة فيرزق أولاد من هذه الزوجات، فالأب واحد وهو الأساس والأهم، ثم الأم مختلف تختلف. فالأب واحد بمعنى أن التوحيد والدين واحد، جميع الأنبياء يدعون الإسلام، ثم الأمهات هي الشرائع العملية تختلف من شريعة إلى أخرى. فهذه من الأساسيات التي من شك فيها فهو خارج من ملة الإسلام. من جوز أن يكون هناك دين آخر حق غير دين الإسلام فهو مرتد وخارج من ملة الإسلام. يعني الناس اللي بيتكلموا على أننا نعيش الآن في المنطقة الرمادية ويفرحون بهذه الأساليب وهذه الألفاظ المحدثة، إحنا بنعيش في منطقة الرمادية الآن، يعني انسوا بقى حكاية الأبيض والأسود دي وكفر وإيمان وهدى وضلال، لا إحنا دلوقتي في العولمة ففي منطقة رمادية. لا يعني برنارد شو نفسه بيقول إن الحياد يقتل الحقائق، الحياد يقتل الحقائق. لابد للناس أن يتضح الأبيض والأسود الكفر والإيمان، أن تحافظ على هذه الحدود وألا يطرأ منها نوع من الاختلاط أو الامتزاج كما يريد أعداء الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين المقبول عند الله والمرتضى عند الله هو دين الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، جميع الأنبياء أتوا بهذا الدين. ولذلك نحن أولى بالأنبياء ممن يدعون أنهم على دينهم، يعني نحن قطعا أولى بموسى من اليهود، بل هم اليهود أعداء موسى عليه السلام، اليهود الذين هم إخواننا في الله المؤمنون في زمن موسى وبعد موسى الذين بقوا على شريعة موسى عليه السلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا لم يكن له رخصة إطلاقا في أن يتبع شريعة غير شريعة الإسلام. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. المسيح عليه السلام نفسه، الذين يزعمون أنهم أتباع وأنهم يحبونه ووصلوا في غلوهم فيه إلى أن عبدوه من دون الله وأشركوا به مع الله عز وجل، المسيح نفسه بريء منهم، وهؤلاء هم أعداؤه. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، الذين اتبعوك من المسلمين والموحدين أو الذين اتبعوه في زمنه على الإسلام وعلى التوحيد، بخلاف من شغل فهؤلاء أعداء المسيح، وهؤلاء سينزل المسيح ليقاتلهم في آخر الزمان. وقد صح في الأحاديث نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان من السماء ليحكم بالقرآن وليقتل الخنزير ويكسر الصليب الذي هو رمز هذا الكفر الذي نسبوه إليه. فالشاهد من الكلام حتى عيسى عليه السلام سوف يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فما يدعيه اليهود من أنهم يريدون هدم الهيكل، هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه، هذا من ضلالهم المبين، لأن سليمان عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. سليمان وداود لو بعث الآن أو موسى عليه السلام لاتبع شريعة محمد ولقاتل اليهود، لأنهم على دين الإسلام ونحن أولياؤهم ونحن أحباؤهم، لأننا لا ننحرف عن عقيدتهم التي دعوا إليه. نفس الشيء في الشيعة مثلا، نحن هم يدعون حبهم لأهل البيت وانتماءهم إليهم، وفي الحقيقة نحن أحباب علي وأهل البيت لأننا نحبهم ونجلهم، ولكن لا نعبدهم من دون الله ولا نغلو فيه. فهكذا كم ممن يدعي محبة شخص معين في هذه الدنيا، والدنيا دار امتحان، فإذا آل وصار إلى دار ظهور النتائج في الآخرة فوجئ بما لم يكن بحسبانه، بما لم يكن في يعني حسبانه، كما يقول الشاعر في مثل هذا الموقف: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فيكتشف أنه كان على ضلال مبين. فالعبرة الإنسان يفيق وينتبه وهو في دار الامتحان، حتى لا يفاجأ في دار ظهور إعلان النتيجة يعني يأتيه من الله أو يأتيه من الله ما لم يكونوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما كانوش متوقعين أبدا أن المسيح يلعنهم أو أن موسى يتبرأ منهم وهكذا. فانتبهوا لهذا الأمر الخطير، وهو دعوة التقريب بين الأديان، بمعنى تحويل الأمر إلى منطقة رمادية، وإن الدين كله يتساوى مع بعضه، الأديان كلها تتساوى، لكن نحن نحترم الأديان. لا، ما نحترمش الأديان. كيف نحترم الأديان؟ كيف نحترم من يعبد البقر؟ كيف نحترم من يعبد المسيح؟ كيف نحترم من يسب الله كاليهود لعنهم الله، أو يكذب محمد عليه السلام؟ في نوع من التعايش أو قدر من التسامح بنوع من التفصيل بين الأديان طبقا لشريعة الإسلام، لكن لا يعني هذا زوال الخطوط المميزة بين الكفر والإيمان حتى تختلط على الناس. وده أخطر مؤامرة الآن ضد الإسلام على مستوى العالم، ويشارك فيها للأسف كثيرون ممن ينتسبون إلى الإسلام تمييع هذا الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر. فينبغي الحذر من مثل هذا وعدم الانسياق وراء أهواء الذين لا يعلمون. وكما قلنا من قبل مرارا، حتى طبقا للقوانين الوضعية في عامة البلاد التي تكفل حرية العقيدة، ففي فرق بين حرية الاعتقاد، يعني طبقا لمبدأ حرية الاعتقاد فأنت حر ما لم تضر، أنت حر في اعتقادك. فالتعصب والتسامح، ودي يعني دي من المزالق التي أو المطبات بيقع فيها كثير من الناس دون أن ينتبهوا. كثير من الناس يعتقدون، خاصة من يتأثر بالعلمانيين والإعلام ونحو ذلك، يحاول دائما يبين أن جماعة الإسلام دين مهذب، والإسلام ده دين مسالم، والإسلام دين وديع إلى آخر هذا الكلام، بطريقة فيها نوع من الاستهزاء والانهزامية أمام الواقع الضاغط، حتى إنهم لا يحرفون حقائق الدين نفسه. فمجال التعصب والتسامح هو المعاملة مش الاعتقاد، انتبهوا لهذا، فانتبهوا لهذا جيدا. التعصب والتسامح مجاله مش الاعتقاد، لأن الاعتقاد طبقا حتى للقوانين الوضعية الغربية وغيرها في حرية اعتقاد. حرية اعتقاد، أنا حر أعتقد ما أشاء، فأنا حر أن أعتقد أن النصراني رايح جهنم ومخلد فيه، واليهودي كذلك، وأنا حر أن أعتقد أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود، وأنا حر إلى آخره. نتكلم طبقا لإيه؟ لمعتقداتهم هم. ففي العقيدة ما ينفعش توصف لأني متعصب لأني أعتقد أن النصراني أو يهودي داخل النار إذا مات على كفره، فهذا ليس لا يسمى تعصبا، بالعكس ده حرية اعتقاد وصلت بهم إلى حد عبادة الشيطان وإقامة معابد لعبادة الشيطان طبقا لمبدأ حرية الاعتقاد. لكن التعصب والتسامح يكون في مجال الإيه؟ المعاملة، إن أنت تظلم اليهودي أو تظلم النصراني أن تبخسه حقه أن تؤذيه بدون وجه حق، فهي دي التعصب. لكن إن أنا أعتقد أنه كافر دي ما لهاش علاقة بالتعصب، فانتبهوا لهذا. فما ينفعش واحد يقول متعصب لأنه بيقول إن النصارى رايحين جهنم وهيخلدوا فيه أو اليهود أو كذا أو كذا، لا، أنا العقيدة أنت حدنا نتكلم كمان إيه طبقا لقوانينهم الوضعية مش طبقا للإسلام، واضح؟ فبالمنطق الذي يتعاملون به دي حرية اعتقاد، فينفعش توصف لي المتشدد أو متطرف أو متعصب أو إلى آخره من هذه المسميات لأني أعتقد كذا، واضح؟ لكن التعصب مجاله الإيه؟ الظلم، ظلم الذمي مثلا أو العدوان عليه أو غير ذلك مما لا يبيحه الشرع، فهذا هو التعصب. أي نعم. فمثل هذه الآية وهي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذه الآية الكريمة تفيد بطلان كل دين غير دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا صرح في آية أخرى بأن متبع غيره خاسر، فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني اللي مش بيقبلوا الكلام دلوقتي من أعداء الإسلام أو خصوم الإسلام شاءوا أم أبوا، حينما يأتي قدر الله سبحانه وتعالى بأخذ أرواحهم فشاوى ماذا هم ينتقلون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم. الحب قامت عليهم، القرآن كان موجود، العلم كان موجودا، من أراد البحث عن الحق لن يجد سلاسل يعني تقيده وتحول دون وصول إليه، لكن هو الذي عطل عقله، كان عنده أدوات الهداية لكنه عطل عقله وحارب الإسلام وحارب المسلمين. فشاوى ماذا هي المسألة مجرد أن ينتقل إلى الدار الآخرة طبقا لإرادة إلهنا الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. شارون، بوش، كل هؤلاء سوف ينتقلون شاء أم أبى عند انتهاء لجنة الامتحان إلى دار ظهور النتيجة هناك وسوف يحاسبهم الله. لكن طبعا مثل هذه الأشياء لا يصلح أنها تظهر الآن في الدنيا بصورة واضحة، ممكن السماء تنشق وتنزل الملائكة تشهد بأن الإسلام هو الحق، ممكن تحصل خوارق يعني كل يوم تشهد بأن الإسلام هو دين الله الحق، لكن في هذه الحالة الإيمان سوف يكون إيه؟ بالجبر والقهر وليس اختياريا. فبالتالي هذا لا يصلح في دار الامتحان، ده لابد يكون في دار ظهور النتائج في الآخرة، سوف يساقون جميعا سوقا إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه، لكن ويكونون على يقين بأن الإسلام هو دين الله الحق. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن اليقين ينفع لأن لا إيمان بالإكراه، سواء الإيمان الذي يحصل عند الغرغرة لما يجي له ملك الموت وانكشف له الحق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فإذا انتقل إلى الآخرة انتهى خلاص، لأن هنا إيمان بالإكراه جبري، فبالتالي لا قيمة له. قيمة الإيمان أن يحصل عن طريق الإيه؟ الاختيار هنا في دار الدنيا وفي دار الامتحان. فهم سوف يساقون إلى الله وسوف يحاسبهم الله تبارك وتعالى ويبين لهم الحق، لكن حيث لا ينفع الندم وحيث لا توجد فرصة أخرى للاستدراك. أي نعم. فيعني حذاري من أن يتأثر الإخوة أو المسلمون في مثل هذا الزمان بهذه الأساليب الشيطانية الآن، بالذات الكلام التلبيسي عن موضوع الآخر، تقبل الآخر وفهم الآخر إلى آخره. الكلام ده ينفع مع كل الأديان وبين كل الأديان مع دين الإسلام، ودي مش تعصب للإسلام، إحنا مش بنقول الناس يدخلوا في الإسلام قهرا لا إكراه في الدين، لكن نقول لهم يعني إن مسؤولياتنا أن نقيم عليهم الحجة ونبين لهم حقائق الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، فمش معنى لا إكراه في الدين ان كل واحد حر يعني يختار زي ما بيختار الملابس والاكل والسياره والبيت الى اخره، حاجه حسب الذوق الشخصي، لا، دي لا اكراه في الدين. كمل الايه بقى، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم. كذلك قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فبعض الناس بتلبس على الناس حقائق الدين حتى انهم لا ياتون بيقول لك حريه العقيده ده ربنا ساب ابليس اعطاه حريه الاختيار. طيب بس ابليس مصيره ايه؟ مصيره جهنم. فمش معنى حريه الاختيار انه ناجي في الاخره دي معناها نوع من التهديد، انت حر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما في الحديث يا محمد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به واحبب من شئت فانك مفارقه. اعمل ما شئت دي على سبيل ايه؟ اعمل ما شئت هل معناها اباحه اي شيء ولا لا تحدي ولا ده نوع من الـ من الايه الترهيب والتهديد؟ اعملوا ما شئت انه بما تعملون بصير. فكذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مش معناها ان الايمان والكفر متساويان وان هما حاجه واحده وان في حريه مطلقه. لا، اعملوا ما شئتم سوف تحاسبون طبقا لاختياركم ولن يجبركم احد على الايمان. فاذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وهذا يفيد عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن دينه ناسخ لجميع الأديان. فالذين يعتقدون إمكان دخول الكتابي الجنة أو أن عمله الصالح ينفعه يوم القيامة خاطئون بهذا الاعتقاد لمخالفتهم صريح القرآن وانحرافهم عن الدين. وقال تعالى يا أهل الكتاب، وهذا في سورة المائدة، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإضافة هنا للإيه؟ للتشريف. قد جاءكم رسولنا، هذا تشريف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، التوراة والإنجيل كحد الرجم وغيره، ويعفو عن كثير يعني مما أخفيتموه من الكتاب لا يبينه لعدم تعلق المصلحة ببيانه كبعض الأخبار المحرفة. فهو يبين إيه؟ كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير فلا يبينه لأن المصلحة لا تقتضي يعني بيانه. وقد قسم العلماء ما في كتب اليهود والنصارى إلى ثلاثة أقسام. قسم دل القرآن والسنة على صحته فهو مقبول، وقسم أفاد القرآن أو السنة عدم صحته فهو مردود، مثل القسم الذي فيه سب الأنبياء ونسبة القبائح إليهم فهذا قطعا مردود لأن الأنبياء معصومون من مثل هذه الخطايا. وقسم لم نجد في القرآن أو السنة ما يؤيده أو يرده فهذا نتوقف فيه لا نجزم فيه بقبول ولا رد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لكن قال العلماء أو قال بعض العلماء إذا كان أخبار أهل الكتاب في باب المواعظ وترقيق القلوب فلا بأس به، هو مش مستحب يعني أن يدل لأن عندنا ما يغنينا، لكن إذا حكي مثل هذا فلا بأس به لأن عمر رضي الله عنه كان يستمع إلى ما ينقله كعب الأحبار من الرقائق. أيضا مما لا يضر نقله عنهم تعيين بعض الأسماء المبهمة في القرآن كتعيين ملكة سبع بأنها بلقيس، والذي عنده علم من الكتاب بأنه آصف ابن برخيا ونحو هذا مما لا يمس العقيدة ولا يتعلق بشيء من الأحكام. فقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينور العقل والبصائر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو القرآن الكريم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر والجهل إلى النور أي الإيمان والعلم بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم دين الإسلام. ولا شك أن في هذا المدح والثناء للنبي عليه السلام والكتاب الذي أنزل عليه يعني تشريف كبير وتعظيم خطير لمقام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم والإضافة للتشريف كما سبق يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا يعني أن لا تقولوا جاءكم رسولنا كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فسمى نبيه بشيرا ونذيرا وأيضا للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وفي السنة أسماء كثيرة ولا شك أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ونباهة قدره إذ كل اسم منها ينبئ عن ناحية من نواحي العظمة والشرف فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال جل شأنه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسارعة المنافقين إلى إظهار الكفر الذي يبطنونه كلما وجدوا فرصة لإظهاره فإنهم يظهرون الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي من المنافقين. وهنا فائدة أيضا أشرنا إليها من قبل وهي أن الله سبحانه وتعالى لم ينادي رسوله إلا باللقب المشعر بالتعظيم نحو يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ونادى غيره من الأنبياء بأسمائهم المجردة يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح إنه ليس من أهلك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى أقبل ولا تخف يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى إني متوفيك. وهذا كله يبين علو رتبته صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء أجل إله العرش قدر نبيه فعظمه عند النداء بكنيته يعني لم يناده باسمه أبدا ما فيش في القرآن يا محمد وإنما في القرآن وصف يعني هذه وصف نداء بهذه يعني الصفات. يقول الزمخشري في أول سورة الأحزاب جعل نداءه بالنبي والرسول في قوله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وترك نداءه باسمه كما قال يا آدم يا موسى يا عيسى يا داود كرامة له وتشريفا ويعني رفعا لمحله وتنويها بفضله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت إن لم يوقع اسمه في النداء فقد أوقعه في الإخبار في مثل قوله محمد رسول الله وفي مثل قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالجواب أن ذلك لتعليم الناس بأنه رسول الله ليشهد له بأنه رسول الله محمد رسول الله. وهذا فيه تلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار. ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال الرسول يا رب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. إذن في كل هذا يعني الذي لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار أتى بصفة الرسول وصفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فلا يصلون إلى قتلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس قبل نزول الآية احتياطا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام حتى سمعت غطيطة، ثم نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لن يستطيع أحد قتلك. فلما نزلت هذه الآية أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة أدم، قبة من الجلد، وقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله. وهذا رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله. نلاحظ هنا في هذه الآية قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، ولم يقل والله يحفظك أو والله يقيك أو الله يسلمك، مع أن المعنى في كل هذا متقارب، لأن العصمة تناسب مقام النبوة، فيؤخذ من هذا مراعاة الأدب في جانب النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اختيار الألفاظ اللائقة بمقامه الكريم. وقد علق بعض المستشرقين، مستشرق ألماني يعني، على هذه الحادثة وما حصل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله، مباشرة بعد قوله تعالى، بعد نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فقال ذلك المستشرق الألماني: ترك محمد للحراسة مع تخوفه من المشركين واليهود اعتمادا على هذه الآية دليل على صدقه. وفعلا هذه من علامات النبوة، لأنه استغنى من الحراسة بعد ذلك تماما ثقة بضمان الله عز وجل أن يعصمه صلى الله عليه وسلم من الناس. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا عصيان الله وعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيد الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشارة إلى أن لطاعة الرسول، أن هناك طاعة للرسول مستقلة عن طاعة القرآن، وهي سنته التي فيها تشريعات لم تأتي في القرآن، تشريعات مستقلة بيّنتها السنة. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وجزاؤكم علينا. شهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، وتكررت هذه الشهادة في غير آية، ومن هنا لم يكن في حاجة إلى من يشهد له يوم القيامة بالبلاغ. يوم القيامة لا يحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يشهد له بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على يعني أتم وجه، بل هو الذي يشهد فقط، يشهد على أمته كما سبق في قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا يعني عدم احتياج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يشهد له من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الشهادة قول الله سبحانه وتعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، فتول عنهم فما أنت بملوم. فنلاحظ هنا أن الله تعالى أباح لنبيه الإعراض عن المشركين، وأخبر أنه غير ملوم في إعراضه عنهم، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم أدى لهم الرسالة وبذل معهم غاية الجهد، بحيث إنهم اعترفوا بذلك في قولهم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال الزمخشري: قولهم إن كاد ليضلنا دليل على فرط مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وبذل قصار الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآيات والمعجزات عليهم، حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم، يعني وعنادهم وجحودهم. هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. إن كاد ليضلون يعني كدنا نتأثر من شدة إلحاحه وتلطفه بنا وتنويع أساليب الدعوة وبذله قصارى جهده في دعوتنا، فكاد أن يعني يحرفهم عن دينهم ويدخلهم دين الإسلام. إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. في حين أنه يونس عليه السلام حين تولى عن قومه عاتبه الله بما قصه في كتابه، فيونس عاتبه الله لما يعني غادر قومه غاضبا عليهم وكان مغضبا بسبب ما لقاه منهم. أما رسولنا عليه السلام فأباح الله له الإعراض عن المشركين، وفي هذا دليل على إيه؟ على أن أدى كل ما عليه، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من شدة حرصه على هدايتهم كان يتحسر ويتأسف لدرجة أنه كان يموت من الحزن. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فكانت تنزل الآيات تلاطفه وتخفف عنه. هناك آية أخرى أي نعم على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني إيه ربنا بيخفف عنه وبيمر بالتلطف في نفسه، هتموت نفسك علشانه. كلمة على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني على أثرهم كأن مثلا قطر بيتحرك مثلا والناس ركبة فيه وهو قاعد يكلمهم، والقطر بيتحرك وهو ماشي على أثرهم بيتبعهم، او الجمال ماشي مش اخراصهم من صرفه، لا ده كمان بيجري وراهم عشان يبلغ اقصى ما يستطيع. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله له قال الله سبحانه وتعالى له: فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين، وهو قد ابلغ يعني الايه البلاغ ولم يقصر ابدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم فما أنت بملوم، لن نعاتبك لأنك ما قصرت، بخلاف أنه عاتب غيره من الأنبياء، ما نعاتبك لأنك ما قصرت، فتولى عنهم فما أنت بملوم. فأباح له الإعراض عن المشركين، وبين أنه لن يلام في إعراضه عنهم لأنه أدى كل ما يستطيع في جهادهم وفي يعني دعوتهم. إذن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله شهد له أنه بلغ البلاغ المبين، ولذلك لا يحتاج يوم القيامة إلى من يشهد له أنه بلغ، في حين أنه عليه الصلاة والسلام سوف يكون شاهدا على أمته لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الأنعام فقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: إيت بمن يشهد لك، يعني هات لنا بقى نزل الملائكة ربنا هو يجي يشهد لك، يعني هات لنا حد يشهد لك أنك رسول من عند الله. إيت بمن يشهد لك فإن أهل الكتاب أنكروك. فأنزل الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل أي شيء، قل لهم، فالمشركين بيقولوا أهل الكتاب كذبوك، هات لنا بقى حد يشهد لك. قل لهم أي شيء أكبر شهادة، فإن لم يجيبوك فلا جواب غير هذا الجواب: قل الله شهيد بيني وبينكم، هو شهيد بيني وبينكم على صدقي وهذا من دلائل عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في رد ما يريده المشركون وأهل الكتاب. وأوحي هذا إلي هذا القرآن لأنذركم به معشر العرب ومن بلغ، يعني ولأنذر به من بلغه القرآن من الإنس والجن، وهذا تصريح بعموم نذارته للثقلين صلى الله عليه وسلم، لأنذركم به ومن بلغ. وذلك نردد دائما ونقول إن كل البشر على وجه هذه الكرة الأرضية من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هم أمة محمد، هؤلاء أمة محمد، وأرسل الله إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام، غير أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فإن كان هو قد رفع إلى أو انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن رسالته قائمة، لأنه لا نبي بعده، وإنما علماء ورثة الأنبياء، فهم الذين يقومون نيابة عنه في تبليغ كل الأجيال إلى قيام الساعة. والقرآن قائم، والقرآن حجة دائمة وباقية في كل زمان، وقد ضمنه الله من التحريف، ولا يستطيع أحد أن يطعن في حرف واحد من القرآن الكريم، واضح أنه زيد أو نقص منه، فمن ثم الحجة قائمة كما ضمن الله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى تبقى هذه الحجة قائمة، فلا عذر لأحد أبدا في أن يترك يعني الإيمان. فما يحصل من عدوان بعض هؤلاء السفهاء والحمقى من المشركين والكفار في حق رسول الله عليه السلام هو نفس الموقف الذي كان يتخذه أسلفه من الأنبياء، لأنه رسولهم، يعني محمد أرسل إليهم وهم من أمته، كل هؤلاء بوش من أمة محمد، شارون من أمة محمد، بمعنى أنه أرسل إليهم وهو سوف يحاسب على رسالة محمد، وهو كافر لأنه لم يؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ولم يدخل في دين الإسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني الحاضرون الحاضرين في زمنه، ومن بلغ، كل من وصله القرآن أو سمع عن القرآن فإن القرآن ينذره ويعني يدعوه إلى الإسلام، سواء كان من الجن أو الإنس، لأنذركم به ومن بلغ. ثم يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أن يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه ونعته، كما يعرفون أبناءهم فلا ينكرونه، الذين خسروا أنفسهم أي منهم فهم لا يؤمنون. كيف خسروا أنفسهم؟ لأنه أوجبوا لها الخلود في النار بإنكاره، خسروا أنفسهم لأنهم تسببوا في خلودها في النار بسبب إنكارهم بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي به صلى الله عليه وآله وسلم. والآية تسجل الخسران على منكر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا بموسى وعيسى عليهما السلام في ادعائه، لأن تكذيبه تكذيب لهما. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يسليه عن تكذيبهم له، فقال سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون. حقيقة يعني قمة المواساة للرسول عليه الصلاة والسلام والشفقة فيه. انظر يعني من هذه الآيات تعرف قدر رسول الله عليه السلام عند ربه، عند الله عز وجل. فمقام رسول الله عند الله هذا أمر من أصول الدين، أن نعرف قدره، يعني نحن ينبغي أن نشرف وأن يعني نفخر بانتسابنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا قدره عند الله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فعملية ضعف تقدير الذات بتوجد على مستوى الأفراد في بعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب بحسب الدناءة والنقص والدونية، لكن أيضا توجد على مستوى الأمم بتبقى نوع من ايه ضعف تقدير الذات على مستوى الامم للاسف الشديد، وده بيكون علامه مرضيه لان هو احسن من كده، بس هو مش قادر يدرك ان هو احسن، فيقول لك انا مش نافع في حاجه، انا فاشل، انا مش ماليش فايده في الدنيا، فده عرض مرضي. لان الصح انسان يعرف قدر نفسه ويعطيها حقها بالضبط، لا ينزل بها عن قدرها لان هذا عرض مرضي، ولا ينتفخ ويبقى عنده انتفاخ في الذات، لكن يبقى ايه يعرف قدر نفسه. دي على العلامة الصحية، الشخصية السوية يعني. فللأسف الشديد كثير من المسلمين بسبب ضغوط كثيرة وأوضاع كثيرة اتعرض لها الآن على مستوى الأمم أيضا، يوجد عملية إيه؟ ضعف تقدير الذات أمام أي خواجة، يحس بالضآلة وإنه قليل، في حين هو ده عرض مرضي، لأنه في الحقيقة هو لو يعرف ولو يدرك وينتبه ده هو يعني عنده يعني مؤهلات وشرف فوق كل شرف، لكن نتيجة جهلنا بالإسلام وعدم إدراكنا بنعمة الإسلام. فالأمة الإسلامية أمة عظيمة وأمة ينبغي أن يتشرف الإنسان بالإنسان إليها. فعملية الشعور بالضآلة هذا عرض مرضي من أعراض التي تصيب الأمم كما تصيب يعني الأفراد. فعملية الشعور بالضآلة ناشئ عن عدم إدراك الشرف العظيم الذي شرفنا الله إياه بنعمة الإسلام. لن نخوض في هذا الموضوع كبير، يعني ايه السبب في الظاهره دي وكيف تعالج، ده موضوع كبير جدا يعني، ولكن دي لفته عابره الى اننا فعلا ننتمي الى امه عظيمه جدا، والى دين عظيم، والى كتاب عظيم، والى نبي عظيم عليه الصلاه والسلام. فلا يوجد اي مسوغ بان نشعر بالضآلة امام هؤلاء الكافرين، مهما يعني ايه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فما عليه الكفار من العلو في الأرض والتقلب في البلاد وإظهار الفخامة والعظمة ونحو ذلك، هذا كله متاع قليل، لكن انظر إلى العاقبة في الآخر. هنا في هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام فعلا تستطيع أن تتخيل يعني شدة اعتناء الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك المسلمون مطالبون أيضا بأن يراعوا قدر الرسول عليه وسلم. فمسألة أن يعني أن يحصل نوع من التهاون في مثل هذا العدوان الإجرامي، هذه مسألة غير قابلة للنقاش عند المسلمين، ولذلك هبوا هبة رجل واحد ووقفوا هذا الموقف الحقيقة مشرف، لأن الموقف الشعوب أثبت أن الشعوب أقوى من حكوماتها، لأن بعض الحكومات كانت في الأول ماشية كده جنب اللغة الدبلوماسية جنب الحيط، لكن اضطروا ان ياخذوا موقفا ايجابيا بسبب قوه الشعوب الاسلاميه، لان في يعني وصلنا لمرحله ما ينفعش بقى السكوت فيها. فلذلك الهبه، وبعدين يعني من بركات هذا الموقف ان ورب ذره نافعه، المسلمين على يعني مستوى كل الكره الارضيه اتحدوا في هذا الموقف. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ان الامه ما زالت حيه مهما حصل من محاولة يعني حرفها عن دينها وتهوين انتباهي لهذا الدين وتشرفها به، لكن ولله الحمد كان يعني موقفا رائعا جدا. وأكيد الغرب يعني وإن كان بيعمل لنا اختبار حساسية، لكنه أكيد خد درس أيضا أن هذه الأمة ما زالت بخير، وأن هذه الأمة ما زالت فيها الروح، وأنها قد تمرض لكنها لا تموت. صحيح بتمرض الأمة لكن لا تموت، وهي قابلة لهذا المرض، سوف يستيقظ في يوم من الأيام ويصف حساباته مع هؤلاء المجرمين. فالحقيقة هذه الآية لو تأملتموها لأدركتم هذا المعنى، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكنهم ظالمين بآيات الله يجحدون. كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بينهم حتى في الجاهلية بأنه الصادق الأمين، فكان يعز عليه جدا ويتألم أشد الألم حينما يوصفونه بأنه يكذب على الله ويدعي الوحي. فانظر إلى تلطف الله عز وجل بنبيه، وإلى حب الله عز وجل بنبيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، نحن نعرف فعلا أنك تحزن من أنه يوصفونك بأنك تكذب على الله. فالله عز وجل يخفف عليه بيقول له ايه، بيقول له انا اعرف ما في قلوبهم، وما في قلوبهم انهم لا يكذبونك، هم داخل قلوبهم التي انا اطلع عليها يؤمنون بانك صادق وإنما تقوله حق. ولكن هذا هو الجحود، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ففي موسى أكثر من كده، تأملوا هذه الآية: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أنت تتأذى لأنهم يصفونك بالكذب، فهم كذبون في ادعائهم أنك كاذب، هم يعرفون في داخل قلوبهم ويوقنون أنك صادق. ليه؟ لأنه كان يتألم جدا، فانظر كيف الله عز وجل يتلطف به لشدة تألمه من وصفه بالكاذب عليه الصلاة والسلام. فأي عناية فوق هذه العناية، وأي يعني تشريف وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. نقف وقف على كلمة قد. قد نعلم، قد بمعنى ربما، الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته، كقول الشاعر: أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله، ولكنه قد يهلك المال نائله. أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله، ولكنه قد يهلك المال نائله. فكلمة ولكنه قد يهلك المال نائله، يعني مقصود معناها ولكنه كثيرا كثيرا يهلك المال نائله، يعني عطاؤه، يعني هذا الشخص رجل عاقل وحكيم لا يهلك ماله انفاقه في الخمر مثلا، وإنما كثيرا ما يهلك ماله كثرة العطاء والبذل ومنح الآخرين من هذا المال. فكلمة قد هنا تعني إيه؟ كثرة وقوع هذا الفعل منه، كثرة وقوع إهلاك المال أو توزيعه في إيه؟ في العطاء والإحسان إلى الآخرين. أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله، ولكنه قد يهلك المال نائله، يعني عطاؤه. وهذا من لطائف اللغة العربية، وهو التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه. يعني كلمة يهلك تدينا معنى بيهلك المال، لكن بتقول لكنه قد يهلك المال نائله، يعني يصرف المال في إيه؟ في العطاء والإحسان للآخرين. فهذا من لطائف اللغة العربية، وهو التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه، تنبيها على أنه بلغ الغاية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضد. ومثل قد في هذه الآية، قد هنا طبعا تفيد التكثير، قد نعلم، يعني نعلم ونعلم ونعلم ونعلم، تكرار العلم، فيفيد إليه التكثير والتأكيد، قد نعلم. فمثل قد في هذه الآية في إفادة التكثير، قد في قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وقوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فهنا هي الإيه؟ للتكثير. قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم، وفي قول موسى لقومه: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فهذه تفيد الإيه؟ التكثير. يقول: ثم أخذ يسليه عن تكذيبهم لهم، فقال سبحانه: قد نعلم. قد هنا للتحقيق، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون من تكذيبك وشتمك، فإنهم لا يكذبونك، يعني في الباطن، لعلمهم بصدقك، وقد كانوا يسمونك الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هو كان ممكن يقول سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، فأظهر في موضع الإضمار، الأصل الإضمار، السياق إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، لكن استعمل الاسم المظهر ولم يستعمل الضمير الذي هو الأصل في قوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، حتى يبرز وصف الظلم فيهم تصويرا لبشاعة كفرهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عنادا عنادا. ولقد كذبت رسل من قبلك، هذا استمرار في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة الله، وهذا حصل من قبل مع الأنبياء، ولست أول من اتهم بالكذب. ولقد كذبت رسل من قبلك، فهذا من جملة تسليته صلى الله عليه وسلم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فأهلكنا مكذبهم، فاصبر مثلهم فسيأتيك نصرنا، ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما فيه تثبيت قلبك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إن كان عظم عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض تدخل فيه أو سلما في السماء تصعد عليه فتأتيهم بآية مما اقترحوا عليك لأجل أن يسلموا، فإنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك، فاصبر حتى أنصرك الله. ولو شاء الله يعني هدايتهم لجمعهم على الهدى، لكنه لم يشأ هدايتهم، فلا تكونن من الجاهلين أي بذلك، لأن الله إذا شاء هدايتهم سوف يهدي. هل النهي يستلزم وقوع الشيء؟ لا طبعا، يعني مثل قوله هنا فلا تكونن من الجاهلين مش معناها يعني اتصاف الرسول عليه السلام بذلك حاشاه، فإن والنهي عن الشيء لا يستلزم وقوعه، النهي عن الشيء لا يستلزم وقوعه، فانتبهوا لهذا، هذه قاعدة مهمة جدا، أن النهي عن الشيء لا يستلزم وقوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط جاهلا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز عليه الجهل بذلك، وإنما المراد بالنهي عنه الأمر باستدامة ضده، مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، هذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل ذلك، وإنما لأن النهي عن الشيء لا يستلزم وقوعه، وإنما المراد بالنهي عنه الأمر باستدامة ضده، وهو الإيه؟ الثبات على التوحيد. ولا تدعو مع الله إلها آخر، يعني إيه؟ دم على ما أنت عليه من التوحيد. وقوله فلا تكونن من الجاهلين يعني معناه استدامة ضد ذلك، يعني ابقى عالما بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون سماع تفهم، فيستجيبون للإيمان، والموتى عنا بهم الكفار لعدم سماعهم القرآن، لأنهم لا يسمعون القرآن سماع تدبر وتفهم، انظر للدقة هنا، وصفهم بأنهم إيه؟ موتى. إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا وقف لازم، والموتى، والموتى أي الكفار وصفهم موتى مع أنهم في الظاهر إيه؟ أحياء، والموتى سماهم موتى لأنهم لا يسمعون القرآن سماع تفهم وتدبر. يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيعاقبهم على تكذيبهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وقال الكفار لولا أنزل عليه، لولا نزل عليه آية من ربه كالناقة والعصا. قل أي لهم إن الله قادر على أن ينزل آية مما اقترحتموها، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن نزلها بلاء ووباله عليهم، لأن لو نزلت الآية ولم يؤمنوا بها وجب أن يهلكهم الله، فعدم نزولها، عدم نزولها رحمة بهم. واضح؟ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. أن نزول الآية بلاء، وذلك مثل قول المسيح عليه السلام، قول الله تعالى في قصة المائدة، قال الله إني منزلها عليه، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالله عز وجل لا يستجيب لهم فيما يقترحونه من الآيات، لأنهم لا يعلمون أن في نزول هذه الآيات بلاء لهم ووبالا لوجوب إهلاكهم إن لم يؤمنوا كما حصل للأمم قبلهم. ولكن الله تعالى حكم ببقاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وهذا مثل قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها كفار مكة إلا أن كذب بها الأولون حين أرسلنا بها وفق طلبهم فأهلكناهم، ولو أرسلناها إلى هؤلاء وكذبوا بها لحق عليهم الهلاك، لكننا حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم وبقاء شريعته وأمته، مع أن القرآن آية كبرى ومعجزة عظمى، أعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولا ببعض ما فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ويعني هذا إشارة إلى أن القرآن هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى، لأنها معجزة خالدة لا تنقطع. معجزة العصا قامت بها الحج على من؟ على من شهدها فقط وانتهت. كذلك معجزات المادية للمسيح عليه السلام أو لغير من الأنبياء، أو حادثة إلقاء إبراهيم في النار، كل هذا حاجة مادية أخذت وقت معين وانتهت، بعد ذلك صارت خبرا يحكى ويروى. أما القرآن فهو معجزة قائمة وباقية أبد الدهر. واضح؟ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني من المعجزات الحسية. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، يعني في فرق في الأنبياء السابقين بين نوعين من الأمور. كانت هناك معجزات مادية وكانت هناك كتب الوحي كالتوراة والإنجيل بجانب المعجزات الحسية. لكن معجزة رسول الله عليه وسلم أساسا هي معجزة علمية، الوحي. واضح؟ فقال بعض علماء الأندلس: إن أعظم المعجزات وأوضحها دلالة القرآن الكريم، لأن الخوارق في الغالب مغايرة للوحي الذي تلقاه النبي. الخوارق شيء والوحي شيء كالإنجيل والتوراة، وتأتي المعجزة شاهدة على صدق الوحي. والقرآن هو نفسه الوحي المدعى، وهو الخارق المعجز، فدلالته في عينه. يعني كانت المعجزة فيما سبق مع الأنبياء، كان في معجزة وفي وحي، معجزة معجزات موسى ومعها التوراة، معجزات عيسى ومعها الإنجيل. فالمعجزات كانت تشهد بصدق التوراة، ومعجزات عيسى كانت تشهد بصدق الإنجيل. أما في القرآن الكريم فدلالته في عينه، هو نفس المعجزة، فلا يفتقر إلى دليل أجنبي عنه. القرآن الكريم مش محتاج دليل أجنبي حسي، معجزة حسية معاه عشان تشهد، فدلالته في عينه، هو نفسه يعني الشاهد لنفسه، فدلالته في عينه ولا يفتقر إلى دليل أجنبي عنه. ذلك الكتب السابقة لم تكن معجزة، يعني التوراة والإنجيل لم يحصل تحد بإعجازها، أما القرآن فهناك تحد بإعجازها. يكفي على كثرة الكفار في كل العصور منذ نزل القرآن الكريم إلى يومنا هذا، ما استطاع أحد أن يستجيب لهذا التحدي، والتحدي قائم: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي ظاهر وصارخ، ومع ذلك لا يستطيع أحد أبدا أن يتحدى. وكل من حاول أن يأتي بمثل القرآن الكريم فقد أتى به بما يضحك على العقلاء، بأشياء مضحكة. وبعدين تلاحظ أنه بيستطيع أن يتخلص أبدا من أثر القرآن الكريم، تجد بيحاول يحاكي نفس أسلوب القرآن لكن يأتي بما يضحك العقلاء. الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو ذنب قصير وخرطوم طويل، مش عارف إن أعتناك الجماهر فصل لربك وجاهر، مش عارف اشرب لبنا تشبع، وهي ذلك من الأشياء المضحكة التي أتى بها هؤلاء الذين حاولوا أن يستجيبوا للتحدي. فكل من يريد أن يعارض القرآن يأتي بما يضحك العقلاء، ولم يستطع أحد أبدا أبدا أن يستجيب للتحدي. فهذه آية باهرة على أنهم عند الله تبارك وتعالى. فهنا في القرآن الكريم اتحد الدليل والمدلول، هو نفسه شاهد لنفسه. القرآن الكريم لا يحتاج إلى برهان ودليل من غيره، كما كانت الكتب السابقة بجانب الوحي. طبعا غير المعجز وغير المتحدى به، بتيجي المعجزة عشان تؤيد صدق الرسول فيؤمنوا بما في الكتاب. أما في القرآن الكريم فهو خارق ومعجز، ودلالته في عينه ولا يفتقر إلى دليل أجنبي عنه، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. يشير إلى أن المعجزة متى ما كانت بهذه المثابة في الوضوح، يعني غير مقيدة بزمان ولا بمكان، فهذا يعطيها إيه؟ الخلود والبقاء وقوة الدلالة، وهو كونها نفس الوحي. يعني يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو كونها نفس الوحي، كان المصدق لها أكثر، لأن المعجزة غير مؤقتة لكنها خالدة، كل جيل تقوم عليه الحجة. بالحقيقة موضوع إعجاز القرآن من الموضوعات المهمة جدا جدا، والتي ينبغي أن تعطى يعني حجمها. نرجو أن ييسر ذلك إن شاء الله فيما بعد. مظاهر إعجاز القرآن الكريم أشياء تدهش العقول، يعني معظمنا بيردد الكلام وراء العلماء أن القرآن معجزة، القرآن معجزة، وربما إذا لم يكن له تذوق يعني وعلم بالبيان وباللغة العربية لا يدرك ذلك. لكن فعلا من درس وجوه إعجاز القرآن الكريم فيندهش عقله ويعني وقلبه مما فيه من مظاهر يعني الإعجاز. طبعا كون معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام هي هذا الوحي الشريف لا يمنع أن يكون له معجزات مادية أيضا اقتضاها الحال واستدعاها الوقت، كالإسراء والمعراج ونبع الماء من أصابعه الشريفة وحنين الجذع وانشقاق القمر ونحو ذلك مما جاء في القرآن وصرحت به الأحاديث المقطوع بصحتها وأجمع عليه أهل السنة. وليس في الآيتين المذكورتين ولا في الحديث المذكور متمسك للمبتدعة الذين خرجوا عن الإجماع بإنكارها، أن بعض المبتدعة أنكروا المعجزات الحسية للرسول عليه السلام يعني استدلوا ببعض الأدلة كمثل قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون. طبعا وما منعنا أن نرسل بالآيات اللي هي مقصود بها إيه؟ التي اقترحها الكفار. لكن هل هذا ينفي أن الله أيدهم بمعجزات حسية؟ لا ينفي، فالله أيدهم بمعجزات حسية واضح، ولم يستجب للمشركين في كل ما اقترحوه لأن سؤالهم الآيات كان تعنتا واضح. وإنما فلا يجوز الاستدلال بقوله تعالى مثلا: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه لا يعني ذلك نفي حدوث معجزات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فأهلكوا، فهذا رحمة به. هذا أيضا لا يمنع أن يكون الله أيده بمعجزات حسية لأنها ثابتة من حيث السند، هي طبعا بعضها في القرآن الكريم وبعضها في السنة المتواترة، وهو إجماع أهل السنة على وقوع المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الآيتين المذكورتين ولا في الحديث المذكور متمسك للمبتدعة الذين خرجوا عن الإجماع بإنكارها، لأن المراد بالآيتين قطع طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان أولئك المشركين، وبيان أن سؤالهم الآيات قصدوا به العناد لا الاسترشاد. واقرأ قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات، تجدهم بلغوا في العناد حدا يصير معه إيمانهم من قبيل الممتنع، ولذلك أيأته الله من إيمانهم فقال عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأما الحديث فالمراد به أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وهذا لا يعني نفي حدوث معجزات أخرى هي دون ذلك وهي المعجزات الحسية. طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبينهم حكما من أحبار اليهود أو أساقفة النصارى، ليخبرهم بما في كتبهم من صفاته فيقروه عليها. فأنزل الله تعالى رفض طلبهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أفغير الله أبتغي حكما. الآية أفغير الله، يعني قل أفغير الله أبتغي حكما بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا مبينا فيه أو مبينا فيه الصفات المذكورة في التوراة والإنجيل، وقد حرفها كثير من الأحبار والرهبان كما سجله القرآن في مواضع، فلا يصلحون للتحكيم كما لأن الغرض أعماهم عن الحق. ثم يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام والنجاشي يعلمون أنه أي الكتاب منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمتري في حقية القرآن، هل الرسول يشك في القرآن؟ لا يمكن ولا يجوز عليه ذلك، لكن المراد بالنهي عنه، لأن زي ما قلنا إقادة، النهي عن الشيء لا يستلزم إيه؟ وقوعه. والمراد بالنهي عنه الأمر باستدامة ضده، الأمر باستدامة ضده. فقوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، واضح؟ لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتري أي يشك في حقية القرآن، ولا يجوز عليه ذلك. والمراد بالنهي عنه الأمر باستدامة ضده، يعني ابقى على اليقين بأنه من عند الله. وأيضا المراد بالنهي عنه التعريض بأن المشركين بأن شكهم لا ينبغي، لأنه لا ينبني على أساس، فلا تكونن من الممترين، لأن شكهم ليس مبنيا على أساس. ها هنا نكتة ننبه عليها، وهي أن القرآن الكريم إذا قال الذين آتيناهم الكتاب بإضافة الفعل إلى الله تعالى فهو يقصد المنصفين، المنصفين كعبد الله بن سلام وتميم الداري ونحوهما ممن آل بهم الإنصاف إلى الإسلام. عبد الله بن سلام كان كبير اليهود فأسلم في المدينة، تميم الداري كان نصرانيا فأسلم. وإذا قال الله عز وجل والذين أوتوا الكتاب، أوتوا أو أورثوا بصيغة ببناء الفعل للمجهول، فهو يقصد غالبا المتعصبين الذين أصروا على تكذيبهم بغيا وحسدا. وأحيانا يقصد مجرد التعريف، نحو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.